وش هي غانم؟ نعم. وش المعرفة؟ قيل انه يحفر البال فيها. قيل انه يحفر البال فيها والله عارف. وغير طيب يرفع بها السباع ويرفع بها نفسه، لكن ذكر جانب المصالح، أتوقف بها على غنم وأهش بها أتوقف عليها وأهش بها على غنم. وأما جانب دفع المفاسد فأجمله في قوله ولي فيها مآرب أخرى، وهذا في الحقيقة من الأدب في النطق، من الأدب في النطق. وتجدون أن صفات الله سبحانه وتعالى في مقام الإثبات يؤتى فيها بالتفصيل، وفي مقام النفي يؤتى فيها بالإجمال غالبا. نعم. قال وأن ألقى عصاك فألقاها فلما رآها تهتز تتحرك كأنها جان، وهي الحية الصغيرة من سرعة حركتها، هذا وجه التشبيه. ولا مدبرا هاربا منها. قوله فلما رآها أبصرها، وعلى هذا فيكون جملة تهتز في موضع نصب هذا الحال وليست مفعولا ثانيا، لأن رأى البصرية ما تنصب إلا مفعولا واحدا. أين جواب لما؟ فلما رآها تهتز ولا مدبرا. طيب وقوله تهتز يقول تتحرك لكن باهتزاز مو من الاضطراب، وتعرفون من الحية تتحرك يمين وشمال. وقوله كأنها جان هذه للتشبيه، يعني كأنها في هيئتها وفي حركتها، يعني في ذاتها وفي حركتها جان. قال وهي الحية الصغيرة، هذا الجان. وجه المشابهة الحركة، سرعة الحركة. ولكن المؤلف فسر الجان بأنها الحية الصغيرة، والله تعالى يقول في آية أخرى فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ثعبان، والثعبان الذكر من الحيات الكبير. فما الجمع بينهما؟ قالوا إن الجمع بينهما أنه أول ما ألقاها نعم صارت كالجان، ثم بعد ذلك تضخمت حتى كانت ثعبانا مبينا، حتى صارت ثعبانا مبينا. نعم أي حين عند الصح كأنها جان ولا مدبرا هاربا منها. ومدبرا هذه حال، ويسمونها حال مؤكدة. حال مؤكدة مش معنى مؤكدة، لأن التولي معناه الإدبار، فهي حال مؤكدة لعاملها، إذ أن معنى الإدبار مفهوم من قوله ولا، ولكنها جاءت التأكيد. وقوله مدبرا يعني ولاها دبرا، ولهذا قال المؤلف هاربا، لأن الهارب ما يمشي إلى جنب، وإنما يمشي على العكس. عندما تهرب أولا عندما تنصرف عن الشيء تسمى موليا، لكن إذا كنت هاربا هل توليه جنبك وتمشي مثلا باتجاه مجانب أو باتجاه معاكس؟ باتجاه معاكس. ولهذا قال ولم يعقب أي يرجع، معناه أنه هرب. نعم. ولكن الله يقول ولم يعقب فنودي، يقول المؤلف يا موسى أقبل ولا تخف. ولهذا ينبغي أن نقف على قوله ولم يعقب، لأن لو وصلنا ولم يعقب يا موسى لظن الظان أن الكلام واحد،

كانوا يعلمون الغيب ما ضرب الحد والنبي عليه الصلاة والسلام استقر في سورته دليلا. والفائدة الثانية أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، وإذا كانوا لا يملكون ذلك لأنفسهم ولغيرهم من باب أولى. وهذا مصرح به في القرآن، إلا أقول لكم إن وحدان الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني مسلم. وقال الله تعالى النبي إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إني لجئ غير من الله أحد ولن أجئ من دونه. ومنها أيضا إن الله تعالى إذا أراد أمرا أجيء أسبابه. وفي أيضا دليل على حسن